الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن مقررات هذه الدورة لهذا اليوم ثلاث رسائل: الرسالة الأولى بعنوان مباحث في أصول الدين، والرسالة الثانية في مكارم الأخلاق، والرسالة الثالثة في الخلاف بين العلماء. ونبدأ إن شاء الله بالرسالة الأولى، وهي بعنوان مباحث في أصول الدين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي رسالة على اختصارها نافعة ومافعة ودالة على كمال هذا الدين وعظمته. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين حسب المنهج الجديد الذي قرر للسنة الثانية المتوسطة في المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وغيرها. أرجو الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. المنهج يتضمن المنهج الجديد الموضوعات التالية: الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية، قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم، تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية في العقيدة، في العبادة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في سياسة الدولة، اعتزاز المسلم بدينه. قال رحمه الله: الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. قوله رحمه الله أصول الدين، المقصود بأصول الدين هي ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بالأمور العظيمة التي عليها قيام الشريعة، الأمور العظيمة التي عليها قيام الدين، الأمور العظيمة التي عليها قيام الإسلام. وهذه الأمور العظيمة التي عليها قيام الإسلام، هذه الأصول منقسمة إلى عدة نواحي: أولها العقائد، وثانيها الغايات العظيمة النبيلة التي يدعو إليها الإسلام، وهي التي تسمى بالأهداف في عصرنا اليوم، الغايات النبيلة التي تدعو إليها الإسلام، ومكارم الأخلاق الذي عليها قوام الدين الحنيف، مكارم الأخلاق التي عليها الدين الحنيف، إضافة إلى المنهج المتبع في فهم ونشر هذه الأصول الثلاثة التي هي العقائد والأخلاق والغايات النبيلة. قال رحمه الله: الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. المجتمع الإنساني مختلف في أفكاره ومقاصده، متباين في بيئاته وأعماله، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه، ونظام يجمعه، وحاكم يحميه. كان الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يتولون ذلك بوحي من الله سبحانه، يهدون الناس إلى طريق الخير والرشاد، يجمعونهم على شريعة الله، ويحكمون بينهم بالحق، وتستقيم أمورهم بحسب استجابتهم لهؤلاء الرسل وقرب عصرهم من الرسالات الإلهية. وكانت الرسالات يعني الزعم بأن المجتمع الإنساني لا ترتقي إلا بما يسمونه اليوم بالعلمانية أو باللادينية هذا كلام باطل، لأن العلمانية واللادينية تفتقر إلى أهم المقومات الاجتماعية وهي الغايات والأهداف النبيلة العظيمة، ثانيا الأخلاق المحكمة للبشرية بخلاف الإسلام. فإذا أردت أن تتأكد أن العلمانية عاجزة عن قود البشرية وعاجزة عن نظام يحمي البشرية، انظر إلى الآثار التي ترتبت على سيطرة العلمانية على العالم. فهتلر من رؤوس العلمانيين، في الحرب العالمية الأولى قتل الملايين، في الحرب العالمية الثانية وصل عدد القتلى في مجموع الحربين لأكثر من 40 مليون إنسان. لم يستطع في ألمانيا وقت النازية أن يعيش إلا من كان نازيا، وهكذا لو نظرت إلى الإمبراطورية اليابانية، وهكذا إذا نظرت إلى أي شيء. لما تنظر إلى الإسلام تجد أن الشعوب المختلفة في أصولها والشعوب المختلفة في لغاتها، بل والشعوب المختلفة في أديانها، كانت تعيش في ظل الإسلام ومع المسلمين جنبا إلى جنب، ليس عليهم أي اضطهاد، لهم كنائسهم ومعابدهم إلا في الجزيرة العربية، فإن الإسلام تحرم إقامة الكنائس والمعابد. فهذا النظر بإنصاف إلى الواقع الذي عليه أمة الإسلام يرشد كل عاقل إلى أن فيه مقومات قيادة البشرية، والنظر بإنصاف إلى العلمانية أو إلى أي دين أخرى يجد أنها فقيرة، إن لم نقل معدمة، عن مقومات قيادة البشرية. نعم. وكانت رسالات قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذات طابع خاص ملائم للأمة التي بعث فيها الرسول، حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم. وهكذا تمضي الآيات في قصص الأنبياء إلى آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بعثة الأنبياء إلى أقوامهم خاصة، هذه مما تنادي بها جميع الكتب المنزلة السابقة وكذلك أتباع الديانات. فاليهود إلى اليوم يصرون على أن دين موسى كان خاصا لبني إسرائيل، وهذا حق لا أستطيع أن ننكر. والنصارى وإن كانوا صار اليوم يدعون الناس إلى النصرانية، لكن المنصوص عندهم في كتبهم أن عيسى عليه السلام مرسل إليهم خاصة. فتعميمهم الديانات من تحريفهم لدياناتهم، تعميمهم دعوة دياناتهم من تحريفهم لدياناتهم، بخلاف الإسلام الذي من أول يوم وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص طافحة وكثيرة مستفيضة فائضة في أن هذا الدين وهذه الرسالة للبشرية جمعاء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة لقريش ولا للعرب، للعالم. نعم. قال رحمه الله: بقي الناس بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ما بين جاهلي منهمك في جاهليته وصاحب كتاب اعتدى على كتابه بالتحريفات والمخالفات، وليس للناس دين يجمعهم ولا نظام يسير عليه حكامهم، عقائد فاسدة وأفكار حائرة وإرادات منحرفة وأعمال سيئة وأحكام جائرة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وكانوا في ضرورة ماسة إلى دين يسمون به إلى درجات الكمال في عقائدهم وأفكارهم وإراداتهم وأعمالهم وأحكامهم، وكانوا يترقبون، ولا سيما أهل الكتاب الذين بشرت أنبياءهم بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يترقبون هذا الدين الذي ينير لهم الطريق ويبين لهم الحق في أوضح منهاج. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين المرتقب، دين الإسلام الذي رضيه الله لكافة البشرية، وبه أتم عليهم النعمة وفتح لهم باب العلم والمعرفة والصلاح والإصلاح. فدين الإسلام إذن ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية للأدلة الآتية. قوله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية والعلم والحكمة أساس للرقي والنهوض بالأمم، فلا رقي بدون علم، ولا أخلاق بدون تزكية، ولا نظام بدون حكمة. الدليل الثاني واقع الدين الإسلامي ونظامه، حيث جاء بحماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، ثم بتهذيب هذه الأمور وتقويمها بما يكفل سعادة الدنيا والآخرة. الدين الإسلامي جاء بحماية الأمور الخمسة التي تسمى بالضروريات الخمسة. الضروريات الخمس هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. الدين الإسلامي جاء لحماية هذه الضروريات الخمس وتهذيبها وتقويمها بما يكفل سعادة الدنيا والآخرة. نعم. الدليل الثالث الآثار العظيمة لهذا الدين التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، حيث كانت الإنسانية قبل الإسلام أبعد ما يكون عن التقدم والسمو في دينها وخلقها وسلوكها وحكمها وسياستها، وحين تمسكت بالإسلام عاد هذا التخلف تقدما وهذا الانحطاط رقيا، كما شهد بذلك تاريخ صدر الإسلام. فقط تأمل إلى أمرين تدرك كيف كانت البشرية، فجاء الإسلام وأنقذها. بغض النظر عن الدين نتكلم عن الانحطاط الأخلاقي. وصل الأمر إلى أن الرجل كان يقتل بنته إذا ولدت مجرد لكونها بنت، ووصل الانحطاط حتى في أتباع الديانات إلى أن اليهود والنصارى اختلفوا هل المرأة نجسة في ذاتها أو ليست نجسة. وصلوا إلى هذه المرحلة من الانحطاط الأخلاقي. هل المرأة أصلها شيطاني أو إنساني؟ وصل الانحطاط بهم إلى أن المرأة كانت لا ترث وتورث، يعني كأنها مال، فيجعلونها ضمن التقسيمات المالية حتى في اليهودية والنصرانية المنحرفة. نعم. قال رحمه الله: قصور الأديان والمذاهب الأخرى على عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. الأديان السماوية التي كتب لها البقاء إلى الآن ثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. طبعا المقصود الشيخ بالأديان السماوية من حيث الأصل، وإلا فإن اليهودية والمسيحية ليستا من الأديان السماوية الآن، بل هي من الأديان المحرفة، فلم تكن الديانة في عهد موسى عليه السلام إلا الإسلام. ومر معنا هذا في الأمس ولا لا؟ ما مر معنا أمس؟ إيش قلنا؟ دين الأنبياء كلهم إيش؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والأنبياء كلهم على الإسلام، ودين عيسى عليه السلام هو الإسلام وليس المسيحية. طيب ما المسيحية؟ المسيحية دين مزور على دين موسى عليه السلام. مثل الآن كم يوجد من أتباع الملل من ينتسب إلى الإسلام، ولو نظرت إلى واقعهم لوجدت أنهم ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، بل ربما حتى الاسم تركوه إلى اسم من عند أنفسهم، مثل قولهم أنهم قاديانيين أو أنهم أحمديين مثلا، وينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. نعم. هذا الدعاء يهود يزعمون أنهم يهود من هذا الاسم، وبعض المفسرين نقلوا هذا الكلام، لكن هذا مو معنى أنهم يهود. هدنا إليك أي رجعنا إليك. يضرب لك مثال الآن، لما نحن نقرأ في القرآن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يصير نسمي أنفسنا نصر الله؟ خص. نعم. وكل من الديانتين كل من الديانتين اليهودية والمسيحية قاصرة عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم للأسباب الآتية: أولا أنهما ديانتان خاصتان بقوم موسى وعيسى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، متفق عليه. ثانيا أن فيهما تضييقا وشدة، من حكمة الله أن الشرائع الخاصة تكون ملائمة لأصحابها بحيث لا تصلح شريعة لغيرهم، لأن الحكمة ألا يشرع لأمة إلا ما يناسبها، حيث وضع الله على بني إسرائيل من الآصار والأغلال ما يناسب طبيعتهم وحالهم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن ذلك أن الصلاة لا تقام إلا في الأماكن المعدة لها خاصة كالبيع والكنائس. الثاني أن من عدم الماء لا يتطهر بالتراب بالتيمم، بل تبقى الصلاة في ذمته حتى يجد الماء فيقضيها. الثالث أن المغانم التي ظفر بها المجاهدون لا تحل لهم. الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. الحديث متفق عليه. هذه الخمس يعني بدلالة المطابقة دالة على خصائص دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبدلالة الالتزام هذه الخمس دالة على عمومية الإسلام، دالة على عمومية الإسلام. نعم. الخامس وفي دين اليهود حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم وعدوانهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. قال رحمه الله: ثالثا أنه حصل في هاتين الشريعتين اليهودية والمسيحية من التحريف والتبديل ولبس الحق بالباطل ما يمنع إصلاح البشر بهما لو قدر بقاؤهما دينا، فكيف قد نسخ التدين بهما بشريعة الإسلام؟ وإذا لم يمكن إسعاد البشر بالديانتين اليهودية والمسيحية مع أنهما شريعتان سماويتان، فما عداهما من التشريعات البعيدة عن التشريع السماوي من باب أولى. ومما يدلك على أن اليهودية والنصرانية غير صالحتين لقيادة البشرية أن اليهودية تهتم بما يتعلق بالأبدان، وفيها شيء أو نذر يسير فيما يتعلق بالأرواح، وفي النصرانية تغليب ما يتعلق بجانب الأرواح وترك ما يتعلق بجانب الأبدان، وهذا فساد للبشرية، فلا بد لهم من دين يهتم بأبدان البشرية وأرواحهم. نعم. قال رحمه الله: تكامل الإسلام وحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية. الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، لأنه شرع الله. النسخة اللي عندك ثانية عندها ألف باء جيم. هو شيخ قرأت ألف باء جيم مشكلة. ليش مشكلة؟ لا أقرأها مثل ما ألف باء جيم أحسن. قال رحمه الله: الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية. ألف لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. باء ولأنه شرع الله العليم، شرع الله العليم، ولأنه شرع الله العليم بما يصلح خلقه الحكيم بما يشرعه لهم. جيم ولأن تعليمه شاهدة بذلك، فالقرآن وهو دستور الإسلام لم يغفل شيئا مما ينفع الناس حتى آداب جلوسهم ودخول البيت. الحكيم بالكسرة، وهذا خطأ لأنه خبر أنه أو معطوف، معطوف على العليم. ماشي صح. نعم صح. نعم. قال رحمه الله: جيم ولأن تعاليمه شاهدة بذلك، فالقرآن وهو دستور الإسلام لم يغفل شيئا مما ينفع الناس حتى آداب جلوسهم ودخول البيت ونحوها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. سلموا على أهله، يعني حتى آداب الاستئذان الإسلام علمنا. ها؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الآن يدق عليك إنسان تليفون، يدق ويدق ويدق، طيب الاستئذان ثلاث دق، ثلاث دقات مرد عليك سكرة، ويدق ويدق ويدق، طيب أنت الحين قاعد تقرأ رسالة موجودة في الرسالة ما يخليك تقرأ، تسكر بوجهه يروح يدق مرة ثانية. عجل وين معنى إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ لابد نتأدب بأداب الإسلام، لازم نسوي محاضرة عنوانها ها أداب الاستئذان مع الهواتف. نعم. السنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لم تغفل مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يأكلون ويشربون وينامون ويبولون ويتغوطون، مع أن هذه الأمور البسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة واعتزاز المسلم بدينه. فهو كامل في العقيدة لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة، على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله ربا عظيما وإلها حقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته. الإيمان بالله حاكما مشرعا، الحكم من العلي الكبير، فلا حبر ولا راهب ولا أمير ولا سلطان يستطيع تغيير حكم من أحكام الله. الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، لا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته. الإيمان بالمبدأ والمعاد، فالخلق من الله وإليه، ولن يكون مبدأهم ولا مصيرهم سدى، لا غاية له ولا مقصود من ورائه، فلا بد من مصير ومرجع، ولا بد من عمل لذلك المصير والمرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، لا بد أن توجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة فيكون مستقيما على أمر الله تعالى. فإن قال قائل: فإن نرى في المسلمين من ليست وجهته سليمة في جميع شؤون حياته، فربما يغش ويخدع ويكذب. نقول هذا بناء على عدم فهمه للإسلام الصحيح الإسلام الكامل، وليس هذا الموجود فيه راجع إلى نقص في الإسلام، وإنما هذا راجع إلى نقص في المسلم. فرق بين الأمرين. فلا يجوز أن نفهم الإسلام في صورة المسلم فلان وفلان، ولكن نفهم الإسلام في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم الإسلام في صورة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال رحمه الله: والإسلام كامل في العبادة، حيث شرع للمسلمين ما به كمال التذلل والتعبد، شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها، شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها ليتحقق بذلك ما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة بدنية محضة، إما مؤقتة كالصلوات الخمس والوتر، وإما غير مؤقتة كالنوافل المطلقة، يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا مستترا مستقبل القبلة، خاشعا يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود، وما يقوله من قرآن وذكر ودعاء في هذه الأركان، فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها قسطا من ماله تقربا إلى ربه، وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل، وتزكية لماله، ونفعا للإسلام والمسلمين. والصيام عبادة بدنية، لكنها من جنس آخر، فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح، تقربا إلى الله بترك ما يشتهيه، وتذكيرا بنعمة الله بتيسير ماله وقت الفطر، وتذكرا لحال الفقراء المعدمين. الحج عبادة بدنية مالية، يفارق المسلم فيها وطنه وأهله إلى بيت الله تقربا لربه، تعظيما لحرماته، واجتماعا مع إخوانه المسلمين من جميع أقطار الأرض، يشهد منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجهاد عبادة بدنية مالية، يبذل المسلم فيها نفسه وماله تقربا إلى الله تعالى، دفاعا عن دينه، وإعلاء لكلمة الله، ورحمة لعباد الله، علهم يدخلون في دين الله أو يبذلون الجزية ليكونوا في حمى الإسلام. فهذه العبادات المنوعة جمعت للعابدين أسمى أنواع العبودية، مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة، تهذيب النفوس، وإصلاح المجتمع، ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. طبعا بعض المغرضين يجعلون الجزية على أنها من مساوئ الإسلام، ولو تسأله الآن، أنت إذا أردت أن تسافر إلى أي بلد وأردت أن تستخرج تأشيرة أو أردت أن تستخرج إقامة، يأخذون منك مال أو لا؟ ماذا سيقول؟ ها؟ يأخذون مال. طيب عشان سموه ضريبة، هذا لا يعتبر من المساوئ، والجزية من المساوئ. لماذا؟ هذا انتكاس في المفاهيم. فما يأخذونه في مقابل التأشيرة هو في مقابل السماح لك بالذهاب إلى بلادهم، وما يأخذونه في مقابل الإقامة هو في مقابل حمايتك وأنت موجود في البلد، أو في مقابل المنافع الموجودة في البلد. فنفس القضية، حينما يأخذ الإسلام الجزية من غير المسلمين فهو في مقابل حمايتهم وحفظهم وصونهم. فأي شيء يعتبر هذا يعني حتى يحتقروا به الإسلام؟ هذا مما نعتز به، لأن الإسلام أسقط الجزية عمن تدرون؟ أسقط الجزية عن النساء وعن الأطفال وعن الأحبار والرهبان وعمن عجز عن الكسب. يلا جيب لي الآن دولة تقول لك أنت تطلع تأشيرة مثلا إذا كان طفل أو حرمة أو عابد أو عاجز، أنا ما أخذ شيء. جيب لي دولة تحدق. تعرفون دولة بهذه الطريقة؟ والله لا يوجد ولن يوجد. بل أعظم من ذلك، أن من كان يدفع الجزية إذا كبر وشاخ وعجز الدولة تنفق عليه. يلا يقلبون المحاسن إلى مساوئ، هكذا الإعلام المغرض. وإعلامنا مع الأسف لا يفهمون هذه الأمور، لضعف علمهم بالشريعة. نعم. فهذه العبادات المنوعة جمعت العابدين أسمى أنواع العبودية مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. والإسلام كامل في الاقتصاد، حيث نظم أحسن نظام في تحصيل المال وحفظه وتصريفه، فأباح تحصيل المال بطريق العقود وبطريق العمل. فمن أمثلة تحصيل المال بطريق العقود البيع، أحله الإسلام على وجه لا ظلم فيه ولا ربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن الناس محتاجون إلى تبادل الأموال بينهم. الثاني: المشاركات، أحلها الإسلام إذا كانت مبنية على العدل والمساواة بين شركاء في المغنم والمغرم لما فيها من التعاون والتساعد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، رواه أبو داود. الثالث: التبرعات، أحلها الإسلام لما فيها من جلب المودة ونفع الآخر. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن أمثلة تحصيل المال بطريق العمل، الأول الحراسة، أباحها الإسلام لما فيها من تعمير الأرض وتنمية القوت ونفع العمال. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيشمل كلمة يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يشمل من حرس ويشمل من تاجر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري ومسلم. الثاني: الصيد والحشيش واستخراج الجواهر ونحوها من البحر. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ونظم الإسلام حفظ المال وصيانته بطرق عديدة، لأن المال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فمن أمثلة ذلك: الأول، منع دفع الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن الدفع لهم سبب لضياعها واللعب فيها. الثاني، الأمر بالإشهاد على البيع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن ترك الإشهاد يؤدي إلى ضياع مال أحد المتبايعين عند إنكار صاحبه. بالنسبة للإشهاد على البيع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا، ولا يجب على العموم. متى يكون واجبا؟ إذا خشي الإنكار وجب الإشهاد، أما إذا لم يخشى الإنكار فحينئذ لا يجب الإشهاد، وإنما يندب. أنت تروح الجمعية، تدخل تشتري أغراض، تدفع فلوس، تطلع، لا تشهد أحد عند الكاشير على البيع والشراء، لأنك تعلم أن لا أحد ينكر. لكن تشتري سيارة وقيمتها غالية، فربما تدفع المال ويقول لك: ما دفعت. وربما أنت ما دفعت وتقول: إني دفعت، ولا يوجد شهود، فيحصل النزاع. نعم. قال رحمه الله: ونظم الإسلام تصريف المال واعتنى به اعتناء بالغا، فنهى عن إضاعة المال وصرفه في غير فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري. ونهى عن الإسراف في صرفه أو التقتير. فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل إنفاق المال على نوعين واجب ومستحب. فمن أمثلة الإنفاق الواجب الزكاة، وهي جزء معلوم من المال الزكوي يدفع إلى مستحقي الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. وسبقت الإشارة إلى حكمة الزكاة. ولو أن الدول الإسلامية عملت بهذه الزكاة ما أفلست أبدا، لأن الواجب على الدولة أن تأخذ الزكاة، والزكاة إنما تكون على الأغنياء، خلوا الأغنياء يكسبوا مثل ما يريدون. لكن إذا كانت الدولة ستحصل منهم 2.5% ثم تنفق على الفقراء والمساكين وإلى آخره، طيب ما بقي في سبيل الله هذه للدولة، تنفق في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في الأمور الأخرى، لا يمكن أنها تفتقر أبدا. لكن لما تركت الدول جباية الزكاة ووكلت أمور الزكاة إلى أصحابها، حصل ما حصل من وجود الفقراء، وحصل ما حصل من إفلاس الدول. نعم. الثاني: الإنفاق على النفس والزوجة والأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. قال الله تعالى في نفقة الزوجة: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال في نفقات الأقارب: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والحكمة في إيجاب الإنفاق حفظ النفس ومواساة هؤلاء المحتاجين. الثالث: الإنفاق الواجب لعارض لدفع الضرورة كإطعام الجائع وكسوة العاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. رواه البخاري. والحكمة في وجوب الإنفاق هنا إنقاذ المعصوم ودفع ضرورته والشعور بالمسؤولية نحو إخوانه المضطرين. ومن أمثلة الإنفاق المستحب: الأول الصدقات غير الزكاة على الفقراء. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة أي ما يعادلها من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الثاني: الإنفاق في المصالح العامة كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. الحكمة في هذا الإنفاق المستحب: التقرب إلى الله وتزكية النفس والمال وسد حاجات المسلمين. والإسلام كامل في الاجتماع، حيث نظم المجتمع تنظيما كفيلا بصلاح الأمة، فنظم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. فمن أمثلة تنظيم العلاقات الأسرية: الأول وجوب بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول والفعل والصبر على مشقة العناية بهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع واجب برهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. متفق عليه. يعني في الدول الآن والعالم اليوم يعانون من عقوق الوالدين. أحسن واحد فيهم اللي يقول أنه يعايد على أبوه أو على أمه في عيد الأم. سبحان الله، وصلت الأمور بهم إلى هذه الدرجة. نعم. قال رحمه الله: الثاني وجوب صلة الأرحام. وهم القرابة. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وإلى جانب هذا تحريم قطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطعها أي الرحم حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد. الثالث: تنظيم العلاقات الزوجية، حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا في عقده وفي حله وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى، وأوجب على كل من الزوجين من العشرة بالمعروف ما تستقيم به الحياة الزوجية السعيدة، وبين كيف تحل المشكلات بينهما بالإصلاح تارة وبالفداء تارة وبالتحكيم تارة. ومن أمثلة تنظيم العلاقات العامة: الأول، اجتماعه على العبادة يوميا وأسبوعيا وسنويا لتتأكد الروابط بين المجتمع بالألفة والمحبة والتعاون. فالصلوات الخمس يجتمع عليها المسلمون يوميا، صلاة الجمعة يجتمعون عليها أسبوعيا، وصلاة العيد يجتمعون عليها سنويا، والحج اجتماع سنوي عام لجميع المسلمين. وبطريقة منظمة مرتبة عظيمة تجد الألفة والمحبة، شعارات موحدة، وجهة واحدة، عبادات واحدة، كل هذا تقوي العلاقات بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: الثاني، وجوب العدل، وهو إيصال الحق إلى مستحقه بدون ميل أو انحراف. قال الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإسلام أمر بالعدل حتى مع الكافر المعتدي. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملكم بغضكم لأناس على عدم العدل معهم فيما لو حصلت الخصومة. اعدلوا هو أقرب للتقوى. تأمل هذه الآية العظيمة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. قال رحمه الله: الثالث، وجوب الصدق والوفاء بالعهد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن كان على الصدق فإنه لا يعرف ما يسمى اليوم باللف والدوران الذي يعيشه أروقة المحاماة، وما نجده من التلكؤ في الحقوق في بعض أروقة القضاء من قبل المتخاصمين، ولا ارتاح القضاة. لكن الناس اليوم تعلموا كيفية التخلص من دفع الحقوق سواء كانت مالية أو غيرها بالحيل، ونسوا أن الصدق من أساسيات الإيمان، الصدق من أساسيات الإسلام، الصدق من محاسن الإسلام، الصدق من أخلاق الإسلام. نعم. الرابع، وجوب الوفاء بالعقود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. الخامس، الحث على كل ما يحصل به المودة والألفة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وإلى جانب ذلك حذر من كل ما يضاد هذه المطالب العالية، من كل ما يضاد هذه المطالب العالية والأخلاق الفاضلة، فحذر من الظلم. قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. نعم، يا الصحيح فلا تظالموا بالتخفيف، أما تظالموا كأنها المنهي عنه هو شدة الظلم، لا، المنهي عنه مطلق الظلم، فلا تظالموا. بل إن الإسلام حرم الظلم ولو على الكافر، حرم الظلم ولو على الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ويرسله إلى اليمن وفيهم من أهل الكتاب من فيهم، قال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. نعم. قال رحمه الله: ونهى عن الغدر، فقال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري. وحذر من الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ونهى عن كل ما يوجب العداوة والتفرق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وهذا التوجيه الاجتماعي النبيل كما يحصل به صلاح المجتمع في الدنيا يحصل به كذلك صلاح الدين وكثرة الثواب في الآخرة. والإسلام كامل، جميع أمور الإسلام فيه صلاح للدين وصلاح للدنيا، كل ما أمر الله به ورسوله ففيه صلاح الدنيا والدين، صلاح العاجل والآجل، فيه صلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع، صلاح الدولة. كل ما أمر الله به ورسوله فيه صلاح للفرد، صلاح للأسرة، صلاح للمجتمع، صلاح للدولة. نعم. بل وصلاح للأرض، وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بمخالفة الشرع. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. والإسلام كامل في السياسة، حيث نظم السياسة الداخلية والخارجية أكمل نظام وأتمه بمصالح الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. نعم. واطلاع على الصواب كما قرأ الشيخ لنا، صلحوه، اطلاع له ذوق وله اطلاع. نعم. واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية المصالح، لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح. تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيما يحتج فيما لم يحتج معها إلى سياسة غيرها، وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. انتهى كلامه رحمه الله. من عرف الإسلام معرفة دقيقة استغنى به عن كل مائدة أخرى. فمائدة الإسلام القرآن والسنة، وهي مائدة تامة كاملة، لا نحتاج أن نلتفت لا إلى موائد الشرق ولا إلى موائد الغرب، لا في السياسة ولا في غيرها. نعم. فالسياسة الداخلية تقوم على أسس 4: ألف، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، باء حفظ القيم الأخلاقية، جيم حفظ الأمن، دال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألف فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم لكل منهما وفيها وظيفة. فوظيفة الحاكم أو الأول النصح في الحكم بحيث يختار أكمل الطرق وأقربها لحصول مصالح المحكومين في الدنيا والآخرة، فلا ينفذ أمرا والمصلحة في منعه، ولا يمنع أمرا والمصلحة في تنفيذه، ولا يولي الأعمال إلا الأكفاء، ولا يولي شخصا على عمل وغيره أصلح له منه. طبعا هنا قول الشيخ فلا ينفذ أمرا والمصلحة في منعه ولا يمنع أمرا والمصلحة في تنفيذه فيما ليس فيه لله أمر ونهي، أما ما كان فيه لله أمر ونهي فليس لحاكم ولا لأمير أو ملك أن يغيره، لأن الحكم حكم الله. نعم. قال رحمه الله ولا يولي الأعمال إلا الأكفاء، ولا يولي شخصا على عمل وغيره أصلح له منه. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم. وقال من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أفضل لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الثاني العدل بين الرعية في تنفيذ أحكام الله بحيث لا يحابي أحدا في إقامة الدين والعدل، في إقامة الحق والعدل. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. ووظيفة المحكوم الأول النصح للحاكم وإرشاده بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. الثاني طاعته في غير معصية الله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. النصح للحاكم يكون كما قال الشيخ بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود، ولا يجوز أن تكون هذه النصيحة بطريق التشهير، لا يجوز أن تكون هذه النصيحة بطريقة الفضيحة. بعض الناس يقوم خطيبا يقول قال الحاكم كذا وكذا وفعل كذا وكذا أو ينشر، هذه فضيحة ما هي نصيحة، بل تسميتها نصيحة من قلب الحقائق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلينصح سرا ولا يبديه علانية. أرأيت لو كان أبوك عمل عملا يفسد البيت فهل تأتي أمام الناس وتقول أبي عمل كذا وكذا؟ إن كنت عاقلا فلن تقول هذا. فكما أنك تنصح لوالدك أو لمن هو أكبر منك سرا من غير ما فضيحة فالحاكم أولى لأنه والد الجميع. وطاعة الحاكم مقيدة بالمعروف، فإن أمر بأمر لا يعرف فيه وجهه فيمتثل، لكن إن أمر بأمر المنكر فيه ظاهر أو الظلم فيه بين فلا يجوز أن يمتثل أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. نعم. قال رحمه الله الثالث الصبر على ظلمه وجوره قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وبهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم يسود النظام وتتوقد أركان الدولة ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، رواه مسلم. هذه الأمور الثلاث لو سار عليها البشر ولو سار عليها المسلمون على وجه الخصوص مع ولاتهم لساد النظام والأمن بلادهم ولكانت النتائج إلى خير. لكن مع الأسف تعلم بعض المسلمين من الكفار الثورات والمظاهرات، وتعلموا من الخوارج الخروج على الحكام، حكام الجور والظلم، فصارت المآلات من أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ومن حسن إلى سيء، ومن سيء إلى أسوأ. هذا مشاهد. فإن التوراة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما خرجت خارجة إلا وكانت النتيجة أشد وأعظم، أو كما قال رحمه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالصبر اعتباطا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بالصبر لما في الصبر من المآلات العظيمة. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال رحمه الله باء والقيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية هي الدعامة القوية لبقاء الإسلام وسموها ومجدها، ولن تقوم أمة بدون أخلاق. ولذلك حافظ الإسلام على هذه القيم محافظة بالغة ولماها بجميع وسائل التنمية، فحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وأخبر بأنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وإلى جانب ذلك وضع الحواجز التي ترجع الناس عن تحطيم الأخلاق أو تدميرها كما يظهر في الأمثلة الآتية. الأول عقوبة الزنا، فالزنا هدم للأخلاق وهدف للأعراض وضياع للأنساب، ومن ثم أوجب الإسلام عقوبة الزنا بالرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان الزاني محصنا، وبالجلد 100 جلدة مع تغريبه عن البلد سنة إذا كان الزاني غير محصن. المحصن هو الذي تزوج بنكاح صحيح. المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل، ليس مجرد العقد حتى. نعم. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، رواه مسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. معنى الحبل يعني الحمل. الثاني عقوبة اللواط، فاللواط هو الفاحشة النكراء والمصيبة الكبرى، وهو محق للرجولة وفساد للمجتمع وكسر للمعنويات وإفساد للدين والدنيا. ولذلك كانت عقوبته الإعدام بكل حال يقتل الفاعل والمفعول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره وهو على شرط البخاري. ونقل ابن القيم قول بإعدامهما عن جمهور الأمة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية اتفاق المقصود الإعدام هنا ليس اصطلاح المعاصر، إعدام يعني القتل. نعم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية اتفاق الصحابة على قتل الاثنين وأنهم لم يختلفوا فيهما، وإنما خلافهم في نوع قتلهما. نعم، هذا هو الصواب، أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في قتل اللائطين، وإنما اختلفوا في كيفية القتل. والصواب أن الفاعل والمفعول يقتلان. نعم. الثالث عقوبة الخمر، والخمر كل مسكر ومن أجل ضرره في العقل والبدن والدين والمجتمع وكونه سببا للجرائم الفظيعة رتب الإسلام عليه عقوبة رادعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، رواه مسلم. وهذه العقوبات لها شروط لتنفيذها، بحيث لا تنفذ إلا على من كان أهلا للعقوبة وهو البالغ العاقل، أما الصغير والمجنون فيستعمل في حقهما ما يكون به منع هذه الجرائم حسب ما يليق. والذي يقدر ما يتعلق بالأحكام التي تطبق على الصغير والمجنون وغير المكلف، الذي يقدر هو القاضي، هو الذي يقدر من الذي يصلحه ومن الذي يزجره. نعم. جيم. وحفظ الأمن. وحفظ الأمن لما كان أساس الاستقرار الذي به يتفرغ الإنسان لأداء مهماته الدينية والدنيوية، اعتنى الإسلام به في النفس والمال والعرض، ووضع لذلك الأسس الكفيلة به. الأول، ففي النفس أثبت الإسلام القصاص في القتل كما دونه، وقال تعالى في القتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الآية، وقال تعالى فيما دون القتل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وبإثبات القصاص أكبر راجع عن الجناية، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وذلك أن الجاني إذا علم أنه سيقتص منه فإنه لن يقدم على الجناية، وإذا كثرت الجنايات في البلاد التي لا ينفذ فيها القصاص. الثاني، وفي المال أوجب الإسلام قطع يد السارق نكالا، قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه العقوبة راجع قوي عن ارتكاب السرقة. الثالث، وفي العرض أوجب الإسلام جلد من قذف محصنا أو محصنة 80 جلدة، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وفي تنفيذ القصاص والحدود سبب قوي لأمن الناس في نفوسهم، في لأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. وما نراه اليوم من المدنية المعاصرة أنهم لا يقتلون القاتل ولا يقطعون يد السارق ولا يجلدون القاذف ولا يجلدون الزاني غير المحصن ولا يرجمون الزاني المحصن، لذلك نجد أن السجون كثر فيها المساجين، بل ربما إن بعض المساجين يعيش في السجن عيش الترف، وأولياء المقتول يعيشون عيش الحسرة، ربما أن بعض المساجين يعيش عيش الترف في السجن وأموال المسروقين تدخل عليه وهو في السجن وهم مساكين لا يعلم حالهم إلا الله تعالى. فلا ريب ولا شك أن الإسلام جاء بما فيه صلاح المجتمعات، فلو أن الدول أقامت شريعة الإسلام لكانت آمنة مطمئنة. ذكر الشيخ حماد الأنصاري شيخ مشايخنا، وقد أدركته ولم أقرأ عليه كتابا، أنه كان إذا مشى من مكة إلى المدينة يقول رحمه الله كنا إذا مشينا من مكة إلى المدينة نخاف من الأعراب أن يقتلون أو يسرقون أو أن يتركون نموت عطشا في الصحراء. فلما مكن الله عز وجل الملك عبد العزيز رحمه الله وأقام الشريعة سار الناس من شرق الجزيرة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى ثم من الذئاب فقط. هذه حكمة الله. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. قال رحمه الله جال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية، والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، المنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه، وهذا الأساس أعظم دعامة تقوم عليها تلك السياسة، وهو شامل للأسس السابقة وغيرها. وبه فضلت هذه الأمة على الناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبه تتحد الأمة وتستقيم أمورها الدينية والدنيوية، وبفقده تحل الفوضى الفكرية والعقدية والعملية، ويفترق الناس في دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما السياسة الخارجية وهي العلاقة بين المسلمين والكفار، فقد قسم الإسلام ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول: كفار محاربون، فالواجب قتالهم حتى تكون الغلبة للإسلام، فلا يمنع دعوته أحد أو يقوم ضدها. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي حال القتال نعاملهم بما قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولنا أن نقتلهم بعد الأسر إن كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بعد بدر صبرا. والحكمة في قتالهم إعلاء كلمة الله في أرضه ورحمة هؤلاء الكفار بخضوعهم لدين الإسلام أو دخولهم فيه. بالنسبة للكفار المحاربين لا يجوز التعدي على نسائهم ولا على أولادهم ولا على معابدهم، وإنما يقتل المحاربون منهم فقط. فمن لم يحمل السلاح ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله. يعني مثلا الآن بعض الجهلة يقتل الكفار بزعمه أنهم من المحاربين نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، هذا غير صحيح. الله جل وعلا إنما أمرنا أن نقاتل من يكون من أهل القتال وهو من يقاتل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أوصاه بخاصة نفسه، ثم نهاه عن قتل النساء والذراري وعن قتل الأحبار والرهبان. هذا دين عظيم. ثم المحاربين الذين يقاتلون المسلمين إذا أسروا فإن الأمر فيه راجع إلى ولي الأمر المسلم الحاكم، إن شاء قتلهم لا سيما الذين لهم رأي في الحرب أو مكيدة، وإن شاء من عليهم بلا مقابل، وإن شاء من عليهم بمقابل، وإن شاء استرقاهم. نعم. والحكمة من قتال المحاربين حتى لا يقف أحد ضد دعوة الإسلام. والحكمة من قتال المحاربين حتى لا يتجرأ أحد على قتال المسلمين. قال رحمه الله: القسم الثاني كفار معاهدون، فيجب الوفاء لهم بعهدهم ما داموا مستقيمين عليه ولم ينقصونا شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإن خيف من نقضهم العهد وجب إعلامهم بإلغاء العهد، ولا يجوز إلغاؤه قبل إعلامهم لأن ذلك خيانة. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإن نقضوا العهد وجب قتالهم. قال الله تعالى: إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والحكمة في المعاهدة أن الحاجة قد تدعو إليها لقلة المسلمين أو ضعفهم أو انتظار عدد أو مدد. نعم، المعاهدة مع الكفار ومع دول الكفار أمر سائغ شرع. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا، وذلك في صلح الحديبية، فهذا أكبر دليل على جواز وقوع الصلح بين دولة الإسلام وبين الدول الإسلامية وبين الدولة الكافرة أو دول الكفر. ولا شك أن في العهد بيننا وبين الكفار مصالح عظيمة، منها نشر الإسلام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما تحدث عن صلح الحديبية، يقول: وقد أسلم خلق بعد صلح الحديبية أضعاف أضعاف من كان يسلم قبل ذلك، لأن المقصود من القتال هو فتح مجال الدعوة، والمعاهدة فتح لمجال الدعوة. وهنا مسألة أخرى وإن لم يذكر الشيخ أحب أن أنبه عليها، وهي: لو كان أناس من الكفار ليس بيننا وبينهم ميثاق، لكنهم يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، فيجب الكف عنهم أيضا، لقول الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فلا يجوز أن نقاتلهم أيضا. تأمل هذا الدين الحنيف العظيم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث أهل الذمة الذين بذلوا الجزية عن إقامتهم بدار الإسلام وحمايتهم، فيجب الوفاء لهم بما شرطنا لهم ما لم ينقضوا العقد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب خرج مخرج البيان وليس مخرج القيد، فإن الجزية يجوز أخذها حتى من المجوس، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وأخذ عمر رضي الله عنه الجزية من مجوس اليمن، فدل على أنه، وإن كان قول الجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، هذا قول الجمهور، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجزية تؤخذ من أي كافر يريد أن يعيش بذمة في دار الإسلام. ومن أحكام أهل الذمة أيضا غير الجزية المستأمنين، المستأمنين لهم أحكام أهل الذمة ما عدا الجزية، فإن إنسانا كافرا لو دخل إلى دار الإسلام فإنه في أمن، لا يجوز التعدي عليه ولا على دينه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه، حاله كحال أهل الذمة. بل قال جمهور الفقهاء: من قذف ذميا يقام عليه حد القذف. يلا، هذا من عدل الإسلام، من قذف ذميا يقام عليه حد القذف، ومن قتل مال ذمي تقطع يده، ومن قتل ذميا اختلف العلماء في حكمه مع اتفاقهم على أنه يجب أن مع اتفاقهم على أن هذه عقوبة وأن هذه جريمة، فالجمهور يقولون لا يقتل مسلم بكافر للحديث، والحنفية يقولون يقتل المسلم إذا قتل الكافر الذمي لعموم النفس بالنفس. والذي يترجح والله أعلم أن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن لا يقتل بالكافر قصاصا، ولكن لولي الأمر أن يقيم عليه الحد تعزيرا، وهذه مسألة أخرى. فما أعظم هذا الدين وما أجل هذا الدين، حتى إن أهل الملل الأخرى فتعيش فيه بسلم وسلام وأمن وأمان. نعم. قال رحمه الله: في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، إذا لقيت عدوك من المشركين، عدوك، نعم، بفتح الواو والتشديد وليس بالكسر، هذا خطأ مطبعي. نعم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. مختصر من مسلم وأبي داود. ولعقد الذمة شروط وأحكام تكلم عليها أهل الفقه فلا نطيل بذكرها هنا. واو اعتزاز المسلم بدينه. من خلال ما سبق في مزايا الإسلام العظيمة يتبين أنه يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه، مفتخرا به، محافظا عليه ومدافعا عنه. كيف لا يكون المسلم معتزا بدينه ولا يكون شامخ الرأس عظيم القوة وهو لا يركع ولا يسجد إلا لخالق السماوات والأرض، بينما الناس يعبدون أصناما وأحجارا وعبيدا وخلقا مع الله، أنت شرفت بإفراد العبادة لله عز وجل، أي شرف أعظم من هذا؟ والله لو لم يكن في الإسلام إلا عزة التوحيد لكان كافيا في الفخر. كيف وفي الإسلام أنواع من العزات؟ عزة التوحيد، عزة السنة، عزة اجتماع الكلمة، عزة العدل، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وعزة وعزة وعزة، كل الإسلام عزة. نعم. قال رحمه الله: أولا، لأن الله أخبر أن العزة للمؤمنين ونهاهم أن يهينوا أو يذلوا وهم الأعلون، وقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يكون له كيان خاص قائم بنفسه يتميز به عن الكافرين الظالمين، وأن لا يكون متخلفا بالتبع لغيره، بل يكون متبوعا لا تابعا. من عجائب العصرنة ومن عجائب التحضر المزعوم أن الناس يعتزون بثياب بلدانهم ولباس أوطانهم، ثم إذا جئت وقلت له اعتز بالإسلام ولا تتشبه بالكافرين قال: يا أخي هذه مسألة هينة. طيب أنت لا تقبل أن تتشبه بالكفار في ما يخالف لباس بلدك، فيما يخالف عادات بلدك، فلماذا قبلت الموافقة لهم فيما هو من دينك؟ من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه، ننتبه، من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يذكر تشبه بقوم في ماذا، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، محذوف. لماذا محذوف؟ ليعم جميع أنواع التشبه. طيب، من تشبه بقوم فهو منهم في ماذا، أيضا لم يذكر. فهو منهم في ماذا، أيضا لم يذكره. لماذا؟ لأن متعلق تشبه بقوم في محذوف، فهو منهم في محذوف، دل على أن المحذوف هاهنا كالمحذوف هاهنا. فمن تشبه بقوم في اعتقادهم فهو منهم في معتقدهم، صار كافر. من يتشبه بقوم في شركهم فهو منهم في شركهم. من تشبه بقوم في معاملاتهم فهو معهم وفيهم في معاملاتهم. من تشبه بقوم في عاداتهم فهو منهم في عاداتهم. إذن ليس كل تشبه يكون كفرا، ولا كل تشبه يكون شركا، ولا كل تشبه يكون بدعة ومعصية. قد يكون التشبه في المباحات، ولكن الأفضل التمايز، وقد يجب التمايز، وذلك في الأمور الشرعية الواجبة، وقد يندب التمايز وذلك في الأمور الشرعية المندوبة. نعم. قال رحمه الله: ثالثا، أن الدين الإسلامي هو الذي أكمله الله ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رابعا يعني نعتز كما اعتز سلمان الفارسي رضي الله عنه. كان سلمان على بعض الكور في ناحية المدائن من قبل عمر رضي الله عنه، فجاءه يهودي وهو يراه يتوضأ، فأراد اليهودي أن يستهزئ بسلمان رضي الله عنه، فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط، يعني يريد الاحتقار. فقال سلمان نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الحديد. فدل على أن الإسلام كامل في الأمور العادية التي هي في نظر الناس ليست من الأمور الدينية الرفيعة العظيمة، فكيف بالأمور الأخرى؟ فدين كامل لا تعتز به، والله ما أدري ماذا أقول. إذا كنت لا تعتز بدين كامل فأنت ما تستحق العزة، خلك ذليل، عيش ذليلا، مثل ما يقولون في بعض العبارات، يقول وطن لا تحميه لا تستحق العيش فيه. أنا أقول دين لا تعتز به ما تستحق العزة، خلك ذليل. نعم. قال رحمه الله خامسا أن التمسك به سبب للسعادة. رابعا ما قريته ولا قرأ زين، يعني أنا صاحي الحمد لله. رابعا أنه مهيمن على جميع الأديان وحاكم عليها ومشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خامسا أن التمسك به سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي شرفنا وإياكم بالإسلام وأرزنا وإياكم بالسنة، والأمر كما قال الإمام المروزي الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال والله لا أدري بأيهما أفرح، أبالإسلام أم بالسنة؟ فنحن والله والإخوة لا ندري بأيهما نفرح، أبالإسلام أم بالسنة؟ نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد